أحبك. أحبك، أعرف أني كثير الخيال وأني رقيق أحب الجمال، وأعشق صوتا كسحر الدلال يداعب سمعي ويطرب فكري وينعش قلبي بحب دلال. أحبك، حبي إليك يغذي الخيال وفي تعيش بقايا دلال، وصوت الوفاء ونبع الجمال أسير أنادي ملاكي أريد الوصال. أحبك رغم جميع الصعاب، ومهما ابتعدت وراء العضاب أحبك. لو تفقدين الجمال وحبك يسمو سمو الجبال، أعرف أني أواجه صعبا وفي أرض حبي هضابا وشوكا، لكن وصلك ليس ينال وحبي دفين بعمق الخيال. أحبك لو تطلبين حياتي فداء فهاك المنال، لو تطلبين أهاجر للنجم أغزو المحال. أحبك يا مهجة الفؤاد ويا نبض قلب هفى للوصال.